رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قد جعل ربك كي تقتك سريعا. قد جعل ربك تقتك سريعا. قد جعل ربك تقتك سريعا. آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم.